تحب نولي كيف نونو انتي تتوى باللي في جيبك نونو انا ما نوليش جيبك نونو دنيا سيرة طهوة جيبك نونو نونو انا سيب نولي كيفك نونو انتي تتوى باللي في جيبك نونو بك للباسي اشترى ايش بكلمة تضرب وقت راسي بالله كوست نو نو انا سيب الولي